المجاهدين على القاعدين أجرا فهلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. Bill تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما لما الطائفة وعلمك ما